الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحسين المسلم القشيري النيسابوري في سيد، حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخر أن حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه، يقول حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام، قال عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة، قال عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل في شهر الصوم، كان يقبل في شهر الصوم، يعني يقبل النساء في شهر الصوم. التقبيل ما يفسد الصوم إذا اشتهى الإنسان، ما يفسد الصوم إلا إذا أنزل مذي أو مني أو حصل شهوة نعوذ بالله، فإنه يفسد صومه. أما بدون شهوة وبدون إنزال مذي أو مني فلا يفسد الصوم. التقبيل واللمس للمرأة وغيرها واللعب مع المرأة، إذا ما حصل شيء، ما نزل شيء من ذكره مذي أو ماء أو مني، أو مثلا حصل شهوة كثيرة جدا، فإنه لا يفسد الصوم. التقبيل ما يفسد الصوم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباد بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد، باز بن أسد قال قال حدثنا أبو بكر النهشلي، حدثني أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة، زياد بن علاقة قال عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل في رمضان وهو صائم، كان يقبل في رمضان وهو صائم. لكن عاد تقول الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان، ما يهربه الشيطان، يعني ما لك شهوة عليه الصلاة والسلام. لكن ولو حتى لو الرسول عليه الصلاة، يعني ما هي خاصة، هذا الشيء مو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. المسلم إذا رأى أنه يقبل امرأته ولا يشتهي ولا ينزل شيء يفسد صومه، فله أن يقبلها ويباشرها. أما إذا لم يكن ما استطيع قد يغلبه الشيطان، فالأفضل اجتناب، لا سيما الشباب، لا سيما الشباب، الأفضل اجتناب المرأة نهائية حتى يفطر، لأن لا يفسد صومه ولا يفطر. وإذا فسد صومه نعوذ بالله، بإجماع علماء المسلمين أنه لا يقضيه الدهر كله، لو سم الدهر كله ما يقضيه. إذا فسد صوم رمضان يوم من رمضان أفسدته الإنسان عمدا، فإنه لا يقضيه الدهر كله، ثم الدهر كله ما قضاه عمدا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد، سفيان عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، كان يقبل وهو صائم، يقبل عائشة ويقبل أم سلمة، يقبل نساءه التسع كلها وهو صائم، لأنه مالك الأرب عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان يرى أنه يغلب الشيطان وأنه مالك الأربة فليست خاصة بالرسول هذه، لك أن تباشر امرأتك وتقبلها وتم، لكن انتبه لا يفسد الصوم، بس انتبه لا يغلبك الشيطان ويفسد الصوم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه، وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب، وابو كريب قالوا حدثنا قال يحيى اخبرنا وقال الاخران قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا. نعم أبو معاوية، أبو معاوية عن الأعمش. عن الأعمش قال عن مسلم. عن مسلم. مسلم البطين قال عن شتير بن شكل. عن شتير بن شكل قال عن حفصة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها. حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم. نعم. قال رحمه الله تعالى أبو الربيع الزهراني قال تعالى أبو عوانة هو تعالى أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة ثم حول السنة ثم حول فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم عن جرير. عن جرير كلاهما عن منصور. كلاهما عن منصور عن مسلمين. عن مسلم عن شتير بن شكل. عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها. عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم. حفصة بنت عمر بن الخطاب. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن سيد ليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرب بن سعيد عن عبد الله بن كعب بن الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم إلا وأخشاكم له. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سيد العيلي. هارون بن سيد العيلي بن سعيد العيلي قال قال حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن عبد ربه بن سعيد. عن ربي ربه بن سعيد قال عن عبد الله بن كعب الحميري. عبد الله بن كعب الحميري قال عن عمر بن أبي سلمة. عن عمر بن أبي سلمة قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم. أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أيقبل الصائم. هذا ربيبه عمر بن أبي سلمة أمه أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أيقبل الصائم رسول الله؟ قال فقال له رسول الله سأل هذه لأم سلمة. قال له الرسول عليه سأل هذه يعني سأل أمك أمك أسألها. فقالت نعم كان يصنع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله أننا لسنا من أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال الرسول إني أخشاكم لله وأتقاكم. إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم يعني أن ما هي خاصة فيه ما هي من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. بل لك أن تقبل الرسول تملك عرفك تملك شهوتك. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج هو حدثني محمد بن رافي واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن الحارث لأبي فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقتما حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فقال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان أزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة أهما قالتا لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس. فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة ما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج ثم حول السنة فقال حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام. حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الملك بن أبي بكر قال عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص الملك بن ابي بكر. نعم ابي بكر بكر ايه ابو بكر بن عبد الرحمن يعني ابن هشام. عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن هشام بن حارث بن هشام قال سمعت ابا هريره. نعم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من ادركه الفجر جنبا فلا يصوم. قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول انه قال من ادركه الفجر جنبا الفجر وهو جنوب فلا يصوم. فذكرت ذلك لأنه يفسد صومه في الجنابة بزعم أبي هريرة. قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن الحارث لأبيه. ذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ليذكره لأبيه. فقال فأنكر ذلك. فأنكر ذلك وقال إن الرسول يصبح جنوبا من غير احتلام. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه. فسأل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى مروان بن الحكم. نعم حتى دخلنا على عائشة أم سلمة رضي الله عنها. دخلنا على عائشة وعلى أم سلمة فسألناهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فقال قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا من غير حلم ثم يصوم. فكلتاهما عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا يطلع الفجر ويغتسل بعد ما يطلع الفجر وهو جنوب من غير احتلام يعني من جماع مو احتلام مو احتلام احتلم إنما من جماع زوجة فيصبح عليه الصبح يطلع عليه الفجر ثم يغتسل ثم يذهب يصلي في الناس عليه الصلاة والسلام. فالمسلم إذا أصاب أهله أو احتلم فإنه له أن يغتسل بعد طلوع الفجر يعني جائز هذا لأن هذا شيء من الله تعالى وتقدم. الشاهد إن جامع أهله وسمع الفجر يؤذن سمع طلع الفجر عليه فإنه يغتسل ثم يذهب يصلي. نعم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان. فذكر له ذلك له عبد الرحمن. ذكر عبد الرحمن ذلك له. فقال مروان أزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة. أزمت عليه أزمت عليك وعزيمة الأمير لازم تنفذها الإنسان إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة. فردت عليه ما يقول. فردت عليه قوله. قال فذهب عبد الرحمن بن الحارث ومعه فلان الذي سماه فأتوا إلى أبي هريرة وأخبروه. أن عائشة وأم سلمة اتفقتا على أن النبي يصبح جنوبا هما قالتا ذلك. قال نعم. قال هما أعلم. طيب أنت ليه تقول كذا ليش تفتي على غير علمي؟ قال أنا سمعت من الفضل بن عباس ما هو من النبي. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. فرجع أبو هريرة عما كان يقول. ضروري للمسلم أنه يرجع عما كان يفتي فيه غلط يفتي غلط أو يتكلم غلط واجب على المسلم أن يرجع عما كان يفتخره يرجع إلى الصواب. نعم قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان. قلت لعبد الملك كانتا في أقالتا إنه في رمضان. قال وهل قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. كذلك في رمضان في رمضان يصبح جنبا من غير احتلام وهو صائم ثم يصوم. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله يدركه الفجر في رمضان وجنوب. تقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنوب من غير جماع من غير حلم يعني ما هو حلم ما احتلم وإنما جماع حقيقي جامع إحدى زوجاته ثم يصبح عليه الصبح ثم يغتسل ويصلي بالناس. قال رحمه الله تهني هارون سيد ليلي قال تسنى من وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربي عن عبد الله بن كعب الحميري ان ابا بكر حدثه ان مروان ارسله الى ام سلمة رضي الله عنها يسال عن الرجل يسوي جنوبا يصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي جنوبا من جماع الا من حلم ثم لا يفتر ولا يقضي. قل الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن عبد ربه بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الأهلي عن عبد الله بن كعب الحميري قال عن أبا بكر حدثه أنا أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة عبد الرحمن بن حارث بن هشام ما هو أبو بكر الصديق لأنه اختلف هذا لازم نفرق بين أبي بكر هذا وابي بكر الصديق. فهذا ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا اللي معنا. قال ان مروان ارسله الى ام سلمة. ان مروان بن الحكم كان اميرا على المدينه لمعاويه، معاويه هو الخليفه، ومروان اميرا على المدينه، فارسله الى ام سلمة يسال عن الرجل يصبح جنبا، يسالها عن الرجل يصبح جنبا ايصوم ايصوم. قالت ان الرسول عليه الصلاه والسلام يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ما هو مختلف لانه ما يجي الشيطان الرسول، وانما يصبح من جماع من احدى زوجاته ثم لا يصبح لا يصوم لا يقضيه ولا يصوم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن عبد الرب بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه ام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم جنبا من دماء غير اهتلام في رمضان ثم يصوم. قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرات على مالك قال قرات على مالك بن انس الامام رحمه الله عن عبد ربه بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال عن عائشه وام سلمه زوج النبي عائشه رضي الله عنها وام سلمه رضي الله عنهما جميعا قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوي جنوبا من غير من جماع من غير اهتلام. قالتا إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا من جماع لا من اهتلام من جماع من أهل من إحدى زوجاته ثم يغتسل ثم يصوم لا يفطره، يعني ما يفطره ولا يقضي، لا يقضي جماعه صومه ولا يفطره الصوم. معناها أن الإنسان إذا أصبح جنوبا من أهله فإنه لا يفطر، لا يفطره الجنابة، بل يستمر على أنه صائم ويغتسل ويصلي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن مامر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. كل من مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر وابن حجر قال وحدثنا قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا إسماعيل وقال الآخران أخبرنا قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يونس مولى عائشة يونس مولى عائشة يعني أبا يونس نعم أبا يونس مولى عائشة عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفتيه وهي تسمع من وراء الباب وعائشة تسمع من وراء الباب نعم. فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم؟ وقال يا رسول الله تدركني صلاة الفجر وأنا جنوب أفأصوم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم، يعني اقتد بي. فقال يا رسول الله أنت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وأعلمكم بما أتقي نعم. الشاهد أنه الإنسان إذا أدركه الفجر وهو جنب فلا مانع من ذلك، يغتسل ويذهب يصلي مع الناس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يسوي جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي جنبا من غير اهتلام ثم يصوم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أن الرجل سئلت أم سلمة عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت نعم كان الرسول يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم احتلام يعني من إحدى نسائه ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب بن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان قال هل تجد ما تعلق رقبه قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابت يا أهل بيتنا أهوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ثنيابه ثم قال اذهب فاطمه وأهلك. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وزهير بن حرب وابن نمير وابن نمير كلهم عن ابن عيينه كلهم عن ابن سفيان بن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان وقال الاقراني اخبرنا حدثنا عن الزهري عن الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلكت يا رسول الله جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت يا رسول الله قال ما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان يعني في النهار في نهار رمضان ولا في الليل ما يخالف لكن بالنهار وقع على أهلي في نهار رمضان يعني يفسد صومه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تطعم رقبة هل تجد أن تطعم رقبة أن تعتق رقبة قال لا ما أجد أعتق رقبة قال هل تطعم 60 مسكينا قال لا قال هل تجد أن قال هل تصوم شهرين متتابعين قال تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا هل تصوم شهرين متتابعين قال لا فجلس الرجل ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر زنبيل كبير في تمر 15 ساعة رطب تمر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا خذ هذا فتصدق به قال هل على أفقر مني فما بين لابتيها أهل بيتنا وجهي هل على أفقر مني والله ما بين لابتيها يعني الحرة المدينة بين حرتين مسيطة فيها حرة سوداء حجارة سوداء فقال والله ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه فقال خذه فتصدق به على أهلك. معنى هذا أن صدقة تجوز أن تطعمها نفسك وأهلك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق في تمر ومزنبيل ولم يذكر فديك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نيابه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن محمد بن مسلم الزهري الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وهذا المتن يعني في الرواية السابقة اللي ما مضت. نعم وقال بعرق فيه تمر يعني مليان تمر وهو زنبيل العرق زنبيل يأخذ له زنبيل من الحول من القصر يأخذ كهيب 15 ساعة ولم يذكر فديك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ضحك حتى بدت أنيابه. مضى في الحديث الأول أنه ضحك عليه الصلاة والسلام يعني ابتسم ولا ما يضحكه لكن ابتسم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رم قال أخبرنا الليث هو حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن أبي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فاطم 60 مسكينا. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث أخبرنا الليث بن سعد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث الليث قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان أن رجلا وقع بامرأته في نهار رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جاء يستفتي الرسول في هذا فقال الرسول هل تجد تعتق رقبة قال لا قال تطعم 60 مسكين قال لا أجد قال تصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع فجلس الرجل ولم يحكم فيه النبي بشيء حتى جاء إنسان معه زنبيل فيه 15 صاع زنبيل يحمله على رأسه أو على معه أحد وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين السائل قال حاضر قال خذ هذا فتصدق به عن نفسك قال هل على أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أفقر مني فضحك عليه الصلاة والسلام قال خذه فتصدق به عن نفسك يعني أكله أهلك كله أنت وأكل أهلك يعني في نفسك أجر الإنسان وأهلك كله أنت وعيالك وأهلك مدام فقير وعيالك فقيرين كله أنت وإياهم نعم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عيسى بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بيتك رقبة ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بيتك رقبة أن رجلا أفطر في رمضان بجماع من امرأته جامع امرأته في رمضان وجاء يستفتي فقال هل تعتق رقبة قال لا هل تطيع تصوم شهرين متتابعين لا هل تصوم جاءت تطعم 60 مسكين لا ما فيها أفقر مني يا رسول الله فجاء إنسان بزنبيل يحمله مليان تمر قرابة 15 أو 16 صاع قال خذه خذ هذا تصدق به عن نفسك قال على أفقر مني والله ما في المدينة أفقر مني يا رسول الله أقول خذه فتصدق به صدق به على نفسك يعني كله أنت وعيالك مدام فقراء نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أفطر في رمضان يعتق رقبة ويصوم شهرين ويطعم 60 مسكينا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال حدثني ابن شهاب قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان يعتق رقبة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يصوم شهرين أو يطعم 60 أو يطعم 60 سكين 60 مسكينا هذا الحكم هذا الحكم إذا وقع إنسان على امرأته في نهار رمضان فالحكم هكذا أما يعتق رقبة والرقاب ليست موجودة في يومنا هذا أو يصوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع أو يطعم 60 مسكين عاد 60 مسكين ما تنزل خلاص لك أن تطعم 60 مسكين شوف الطريقة إلى طعم 60 مسكين الإنسان هذا هو الحكم في من وقع في نهار رمضان على امرأته. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد حديث ابن عيينة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد والمتن يعني والمتن أيضا بهذا الإسناد وهذا المتن والشاهد والغاب والسؤال هنا هل يجوز تفريق الشهرين إذا قال بصوم شهرين أنا لكن ما أقدر أتبعهم كلهم شهرين جميع ما أقدر فهل أستطيع أن أصوم نصف شهر ثم بعدين أفطر وتنفس ثم أصوم نصف الشهر الآخر ثم أصوم الشهر الثاني مرتين هل يجوز أن نقوله لا ما يجوز لازم الشهرين المتتابعين ما يقطعهن بشيء مطلقا ما يقطعهن إلا أما بفطر بعيد نجا عيد يقطعهن ولا ما يقطعهن إطلاقا أو بسفر إذا سافر يقطعهن أو وإلا ما يقطع الشهرين المتابع لازم يتابعهن متتابعين شهرين يقول الله متتابعين لا يمكن أن يقطعهن إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدركت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت امرأتي في رمضان نهارا. قال فتصدق تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرفان فيما طعام. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق به. والإمام مسلم حدثنا محمد بن رمح المهاجر محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جعفر بن عبدالله عن محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الزبير ابن الزبير قال عن عباد بن عبد الله بن الزبير عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت انها قالت جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادركت. انها قالت ان رجلا اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال تصدق تصدق. قال تصدق تصدق يعني تصدق بعتق رقبة. قال ما أجل. قال تصدق إلى طعام فأمره أن يجلس بصوم شهرين متتابعين. قال لا أجل. قال تصدق بشهرين متتابعين أو بطعام ستين كله لا يجد لا يجد لا يجد. قال له اجلس. فجلس. فجاء إنسان بزنبيل في قرابة 16 أو 15 صاع تمر. قال خذ هذا وتصدق به عن نفسك. قال يا رسول الله أفقر مني والله ما بين لابتين. الثقفي قال سمعت يا ابن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن قاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أكبر أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدث أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث صدق تصدق ولا قوله نهارا. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن قاسم أخبرني عبد الرحمن بن قاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أيضا أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث أنه أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتي عن إنسان وقع في رمضان في النهار إلا في الليل ما عليه شيء لكن في النهار وقع على امرأتي في رمضان. فقال له أعتق رقبة. قال لا أجد. قال له أطعم 60 مسكين صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكين قال لا أستطيع أيضا. قال له أجلس. فجلس. فجاء رجل أو رجلين بزنبيل مليان التمر يحملان اثنين نفرين يحملان هذا عروة هذا عروة يحملان الزنبيل مليان التمر. هذا لما أجلساه عند النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا وتصدق به. قال ألا أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك عليه الصلاة والسلام قال خذ وتصدق به عن أهلك. نعم. وليس في أول الحديث تصدق تصدق وليس فيه ولا في الحل تصدق تصدق ولا قوله نهارا ولا قوله نهار ضروري انه نهار لم يكن نهار فلا على شيء. قال رحمه الله حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن قاسم حدث ان محمد بن جعفر بن الزبير حدث ان عباد بن عبد الله بن الزبير حدث انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله تركت تركت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أسبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبينه ولا ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحترق آنفا. فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فكلوه. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله البواب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير قال حدثنا عباد بن عبد الله بن الزبير عباد بن عبد الله بن الزبير قال أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه تقول أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت وقال يا رسول الله احترقت احترقت قال ما أحرقك؟ فسأله رسول الله ما شأنه؟ فقال أصبت أهلي. قال ما شأنك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. قال تصدق. قال تصدق تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال والله يا نبي الله ما لي شيء ولا أقدر على شيء. قال اجلس. قال اجلس. فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعاما. فجلس بينما هو كذلك جاء رجل يسوق حمارا عليه طعام من تمر تنبيل مليان تمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ قال الرسول أين المحترق آنفا؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال خذ هذا فتصدق به. نعم. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياء ما لنا شيء. قال يا رسول الله أغيرنا نتصدق على غيرنا ونحن جياع ما لنا شيء؟ ما دم جاء ليش تسيقالك؟ دم جوعان تروح سبالك في نهار رمضان؟ شوف الشيطان كيف يرقص بالإنسان يلعب بالإنسان يرقص فيه جيعان لا هو ولا أهله كلهم جوع ما عندهم طعام ومع هذا يقع على أهله في نهار رمضان شوف الشيطان كيف يلعب بالإنسان نعوذ بالله. قال خذه وصدق به على نفسك وأهلكم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن مرون قال أخبرنا الليث وهو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكتيب ثم أفطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الحدث فلا حدث من أمره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث الليث بن سعيد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه أخبره أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الخديجة. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة قال في رمضان فصام حتى بلغ الخديجة رمضان فصام حتى بلغ الخديجة والقديد ثم أفطر ثم أفطر بالقديد أفطر لأن الناس كانوا يريدون حرب الرسول يريد فتح مكة فأفطر 17 من رمضان عليه الصلاة والسلام أفطر في القديد 17 من رمضان القديد قريب من سيجيد هناك عند قريب من المدينة فأفطر ليتقوى الناس على الحرب لو حصل حرب أو شيء تقوى الناس على الحرب الظاهر أنه أفطر عن الصوم عليه الصلاة والسلام فالمسافر له أن يفطر وله أن يصوم لكن الفطر أفضل له الفطر أفضل لأن ناسا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مع الرسول عليه السلام في السفر فقام الصوام ناموا والمفطرين قاموا يبنون الخيام ويجيبون الحطب يبنون فلقد فاز اليوم بالأجر المفطرون أخذوا الأجر المفطرون الصوام ناموا ما قدروا يشتروا شيء لأنهم صايمين الشهر 17 من رمضان أفطر عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى مكة ليفتحها. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فلا حدث من أمره. كيف؟ وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فلا حدث من أمره. وكان صحابة رسول الله إيش؟ يتبعون الأحداث. يتبعون الأحداث في الأحدث من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قول وكان الرسول كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعون الأحداث في الأحداث الجديد في الجديد. كل جديد من الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعونه يعني من ناس كل القديم كل جديد عند الصحابة ينسخ القديم فيتبعونه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناقد وإسحاق بن ابراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الاسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا ادري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناقد وعمرو بن ناقد وإسحاق بن ابراهيم إسحاق بن ابراهيم عن سفيان خمسة انظار عن سفيان بن عيينة قال عن الزهري بهذا الاسناد مثله الزهري بهذا الاسناد مثل الكلام الاول. قال يحيى قال يحيى قال سفيان قال سفيان لا ادري من قول من هو لا ادري من سفيان بن عيينة لا ادري من قول هو من قول من هذا هو. يؤخذوا بالآخر بالآخر أو بالجديد من الجديد لا أدري من اللي قال هذا قاله علماء الإسلام كافر أنه يؤخذ بالجديد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ويترك القديم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين يعني مسافر الفطر له أفضل من الصيام. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. ثم قال وإنما يؤخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الآخر في الآخر، يعني أنه أفطر الصحابة رضي الله عنه وأفطر الرسول، فالفطر أفضل في السفر. الفطر أفضل لأنه جاي معه جيوش يفتح مكة، ومن يدري لو يحاربونها المكة يجاونونه بجيوش مثله، فلازم من الفطر عشان يتقوون على الحرب. نعم. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. يقول الزهري فصبح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة لثلاث عشرة ليلة، هذا عام الفتح، وأما في حجة الوداع وصبحها لأربعة عشر ليلة. نعم. قال رحمه الله حدثني هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب هذا الإسناد في الحديث الليث. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الحدث فالحدث من أمره ويرونه الناس كالمحكم. يقول الإمام مسلم حدثنا هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد في الحديث الليث قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره. يقول ابن شهاب كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون الأحداث فالأحداث، الجديد الجديد من أمره، ويرونه الناسك المحكم، ويرونه ناسك للأول، يأخذون الأخير يظنون أنه أو يقولون إن الأول منسوخ بالأخير، لجاء أمرين من الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر قديم وأمر جديد، فالجديد نسخ القديم إلى آخره. هذا يقول الزهري إن هذا عند علماء عند الصحابة وعلماء الإسلام كافة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ أصفان ثم ذهب إناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور قال عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفان. سافر الرسول عليه الصلاة في رمضان حتى وصل عصفان، عصفان معروف هنا في الطريق من المدينة إلى مكة. قال حتى وصل عصفان فأخذ بماء وشربه عليه الصلاة والسلام يراه الناس فأفطر الناس كلهم. نعم. ثم أفطر حتى دخل مكة ثم بقي مفطرا حتى وصل إلى مكة لأنه خاف أن يقابله جيوش، فكان الجيش مفطر يقابل الحرب بحرب فأحسن وأفضل. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن الرسول صام في السفر وأفطر في السفر، فمن شاء من المسلمين إذا سافر إن شاء يفطر أو يصوم هو حر، ما على حرج. تصوم الإنسان وأنت مسافر، تفطر وأنت مسافر، إلا إن الحديث اللي أوردته الآن وهو أن الرسول قال ذهب المفطرون بالأجر كله، هذا يؤيد الفطر، يؤيد إفطار المسافر أنه أفضل. معه الله عارف. اللهم اهدنا بمن هديت، عافنا بمن عافيت، تولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.